من القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنية. أيها الأصدقاء، كما تعودنا فأولى أغنيات هذه الحلقة ستكون لمصرنا الحبيبة، زرع الشرائي للمجموعة. أيها الأصدقاء، في بداية التهاني بشكر الزميلة هالة عبد العال والتي قدمت حلقة الأسبوع الماضي. أيضا كما تعودنا أن احنا دايما بنهتم بعمالقة الفن في مصر، سواء بإحيائنا لذكرى رحيلهم أو أيضا باحتفالنا بميلادهم. في حلقة اليوم سنحتفل بيوم ميلاد الشاعر الراحل القدير بيرم التونسي، وأيضا بميلاد القدير محمد الموكي الموسيقار القدير. يوافق ميلادهم، يوافق ميلاد بيرم التونسي 4 مارس من عام 1893، ومحمد الموجي 4 مارس من عام 1923. اسمحوا لنا في بداية هذا اللقاء أني أقدم أغنية من ألحان الموسيقار القدير محمد الموجي، وقد لحنها للفنان القدير أيضا محمد أنديل، وهي يا حلو صبح يا حلو طول. الأغنية مهداة بأجمل التهاني من الصديق الدائم للبرنامج الأستاذ محمد جبر فودة، اللي بيشكر كل من بيهنئه بأي مناسبة سعيدة، وأنا أيضا بشكره على اهتمامه بالرسائل، وأيضا بيشاركه الإهداء لكل المستمعين، الحاجة أم ممدوح وممدوح ومروة وعبد العزيز والصغير عمر عبد العزيز وجميع عائلة محمد جبر فودة المتابعين لبرنامج ما يطلبه المستمعون. أنا بشكرك جدا جدا. أيضا أجمل التهاني القلبية من الأستاذ مدحت المدني بالفيوم والأستاذ مصطفى المدني ببورسعيد وجميع عائلة المدني بالفيوم وبورسعيد، أنا بشكركم جدا جدا. وأيضا بشكر كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا أجمل أمنيات الشفاء إلى الصديق محمد أبو الخير والصديق محمود البرعي من كل جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، بيتمنوا للصديق محمد أبو الخير والصديق محمود البرعي تمام الشفاء بإذن الله. أيها الأصدقاء، يا حلو صبح محمد أنديل، وهي لحن موسيقار الراحل محمد الموجي. صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واتركاك، من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واتركاك، عشان اقولك واترجاك. يا حلو يا حلو يا حلو صبح، حير قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير. يا عيني مال الجميل مشغول ومتحير، قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير، وحق ورد الخدود والعود والتفاح ببسمة حلوة تخلي الدنيا تتغير. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، مكتوب علي أبص لفوق واجيب لقلبي شوق على شوق، مكتوب علي أبص الفوق واجب لي قلبي شو على شو والحلو دايما حلو وزوق حلو وزوق يا حلو يا حلو صبح. أيها الأصدقاء، وصلت إلى البرنامج رسالة جميلة جدا من الصديق الدائم الأردني يازي عوض، بيهدي هذه الأغنية وهي أغنية هناء الصافي طير الطير. بيقول أنا من عشاق صوت هناء الصافي ووديع الصافي أيضا، وبيتمنى أن دايما تكون في أي حلقة من حلقات البرنامج أغنية تكون للأخوة العرب. احنا بنلبي طلبات كل المستمعين، وانا سعيدة جدا باختباطك. الصديق يازي عوض بيهدي اجمل التهاني الى الاهل بالاردن، والى ام شعيب، والى الابن شعيب، والى الاخ المهندس كرم عوض واسرته، والى الزوجة الغالية عتاب، والابن مازن، والابن هداية، والى الاهل بمصر، وكل الاهل والاصدقاء والاحباب بمصر الحبيبة. أنا بشكرك جدا جدا. أيضا هناك صديق جديد أيضا أرسل رسالة وأنا سعيدة بها جدا، بيقول في رسالته، هو اسمه الصديق مروان عماد الدين من البحرين، بيقول في رسالته أنا يمكن أكون صديق على الخطابات، لكن أنا مش صديق على البرنامج، فأنا من مستمعي هذا البرنامج، ولما بحضر إلى مصر الحبيبة بكون متابع أيضا للإذاعة المصرية وأيضا لبرنامج ما يطلبه المستمعون. أنا بشكرك وأهلا بك وأهلا بكل أهل البحرين. بيرسل أجمل التهاني إلى الأهل والأصدقاء بالبحرين، وإلى الزوجة الحبيبة رباب صباحي، والوالدة الحاجة فكرية، والوالد الحاجة عماد الدين شاكر، وبيقول كل مصر أهلي، كل المصريين حبيبي، كل البحرين، كل الدول العربية كلهم أهل. أنا فعلا بقول لك كل الدول العربية كلنا أهل واحد، وإن شاء الله يديم على مصر وعلى كل الأمة العربية المحبة والخير. أيها الأصدقاء، الأغنية التالية طير الطير لهناء الصافي. طير الطير من عنا من عند الأهل، كيف الزرع بموت الله كيف حال السهل. طير الطير من عنا من عند الأهل، كيف الزرع بموت الله كيف حال السهل. خبرني يا طاير بروحيتك يا طاير. طاير الطاير من عشاق من عند الأهل، كيف الزرع بموت الله كيف حال السهل. طاير من عشاق من عند الأهل، كيف الدلي والوادي كيف بلادي، كيف حال الجو الهادي كيف ولادي. كيف التلي والوادي كيف بلادي، كيف حال الجو الهاد كيف ولادي. خبرني يا طاير وحياتك يا طاير. كيف الجيران دخلك جايين ببالون بعد الهجران. امي وبي كيف حالهم، كيف الجيران دخلك جايين ببالون بعد الهجران. خبرني يا طاير وحياتك يا طاير. كيف حال عينه سافت يومين وأكثر بيني وبينه. خبرني والفي الأصمر كيف حال عينه سافت يومين وأكثر بيني وبينه. خبرني يا طير وحياتك يا طير. بعد الهجران امي وبي كيف حالهم، كيف الجيران دخلك جاي نبالهم بعد الهجران. خبرني يا طاير وحياتك يا طاير. طاير من عندك من عند الاهل، كيف الزرع بشر أهلي وولادي بالله يا طير رجع رجع بلادي من أرض الخير بشر أهلي وولادي بالله يا طير خبرني يا طير روح ياتك يا طير طير الطير من عنا من عند الأهل كيف الزرع بموطننا كيف حال السهل طير الطاير من عنا من عند الأهل كيف الزرع بموطننا كيف حال السهل خبرني يا طاير وحياتك يا طاير. أيها الأصدقاء، ومن الرسائل الجديدة واللي أنا سعيدة بيها جدا جدا، الصديق عادل عبيد صالح بربع حقوق عين شمس، والصديقة مريم إيهاب فتحي بحقوق عين شمس أيضا، بيقولوا إحنا من الشباب ولكننا معجبين بهذا البرنامج. هذا البرنامج لكل المستمعين وكل الأعمار، وأهلا بكل خطاب لكل صديق سواء صغير في السن أو كبير، أهلا بكم وأنا سعيدة جدا بخطاباتكم ورسائلكم. هم بيطلبوا أغنية تكون أغنية الذكريات لأنهم معجبين جدا بهذه الفقرة، ولكن تكون لعلي الحجار، اسمها عم بطاطا. إن شاء الله الأغنية التالية هي أغنية الذكريات، مدتها 5 دقايق و30 ثانية لعلي الحجار عم بطاطا، وهي بناء على رغبة الصديق عادل عبيد صالح ومريم إيهاب فتحي، واللي أنا سعيدة جدا جدا برسائلها. انه خلاص سلم لي قضاه، قال ايه خلاص سلم لي قضاه. عم بطاطا لذيذ ومعسل، عمره ما طال غير الله، عمره ما طال غير الله. لما الدنيا بتقسي يمثل انه خلاص سلم لي قضاه، قال ايه خلاص سلم لي قضاه. خبى الحكمة في دوب الحاوي، عم بطاطا يقول الراوي، خبى الحكمة في دوب الحاوي، ينفخ نار عشان افطار وبنكتته بيداوي بلاوي، بيداوي بلاوي. عم بطاطا لذيذ ومعسل، عمره ما طال غير الله، عمره ما طال غير الله. لما الدنيا بتقسي يمثل انه خلاص سلم لي قضاه، قال ايه خلاص سلم لي قضاه. عم بطاطا بطاطا بيمشي في حاله علشان رزقه ورزق عياله. عم بطاطا بيمشي في حاله علشان رزقه ورزق عياله. غصب عنه يقف يتكتف بس بكيفه يفك حباله. يفك حباله عم بطاطا لذيذ ومعسل عمره ما بطل غير يا برسينا ويفتح عكا. عمي بطاطا يزكينا ويفتح عكا. عمي بطاطا يزكي السكة يا برسينا ويفتح عكا. وبيصبر عالجار السوم 50 سنة ويقول دول فكة. عمي بطاطا بطاطا يزك الزكا يا برسينا ويفتح عكا. عمي بطاطا يزك الزكا يا برسينا ويفتح عكا. وبيصبر عالجار السوم 50 سنة ويقول دول فكا. عمي بطاطا لذيذ معسل. والأغنية التالية أيها الأصدقاء هي أيضا من ألحان الموسيقار الراحل محمد المجي، واللي بنحتفل بيوم مولده في هذه الحلقة، الليلادي لنجات. الأغنية مهداة بأرق وأجمل أنواع الشكر من الصديق إبراهيم شوقي حجر. بيقول أنا بشكر كل الأصدقاء والذين قاموا بالتهنئة بمناسبة عيد ميلادي. كل سنة وانت طيب يا أستاذ إبراهيم، وعبال 100 سنة في صحة وسعادة. وبيقول أيضا أنا بشكر كل أفراد الأسرة بالكامل، والأبناء إيمان وريهام ومحمد وأحمد، وأيضا الوالدة الحاجة هانم حامد الإمام، وإلى الأشقاء أحمد وزوجته وأولاده، والسيد وزوجته وأولاده، ورمضان وزوجته وأولاده، ورضا وزوجته وأولاده، وياسمين وزوجها وأولادها، وأولاد المرحومة بإذن الله جيهان وزوجها، وإلى كل الأهل والأحباب بأبو غانم وقرية دياس تطلخة بالمنصورة. أيضا كل الأصدقاء بجروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، وأيضا بيشكر المهندس سامي شيمي على المجهود الرائع اللي بيعمله في ما يطلبوا المستمعون. أيضا كل الشكر والتهاني من الصديق يسري ياسين، وصديق محمد أبو الخير، والفنان عصام المحلاوي، الأساتذة محمد الطواب، محمد صلاح أبو رفاعي، إيمان كمال الدين، الشهيرة بتوتة، علي أبو عيطة، سمير عبد الحفيظ، دكتور جلال الدين الشاعر، بشكرك جدا، نغم وتغريد جلال الدين الشاعر، علي موافي، علي المرشدي، دكتور حسام غراب، أحمد مكاوي، منصور أبو خليل، هدى أنديل، عمرو سليم، فريزة الحرفة، بشكرك جدا، صادق يوسف، منصور أبو الغيط، محمد عبد الحي، محمود البرعي، بشكرك وبتمنى لك الشفاء إن شاء الله، الأستاذة كوثر عبد الحق، المستشار دكتور عادل زكريا، رضا سمير أبو سمرة، بشكرك جدا جدا، محمد جبر فودة، هلا الشربيني، أحمد عبد الوهاب، رامي حرب، بشكرك، أمورة الموجي، المؤرخ إبراهيم خليل إبراهيم، دكتور فاتن صديق، الأستاذ مدحت المدني، عبد العزيز القصاص، وفاء الكاشف، عز الدالي، رأفت العموري، مختار عزب عبد الهادي، الأستاذ رجب فهمي، بشكرك جدا جدا، علي أبو عيطة، وباقي أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون، بشكركم جدا جدا على اهتمامكم ومتابعتكم دايما للبرنامج. أنا بشكركم جدا، وأخشى أني أكون نسيت أي اسم فأرجو المعذرة. بشكر أيضا دكتور محمد إبراهيم زغلول، بشكرك جدا، بشكر كل أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. الليلة دي نجت. الليلة دي الليلة اشتركوا أيها الأصدقاء، أيضا هناك أغنية أخرى للذكريات، وهي أغنية أعمل معروف لمحمد عبد المطلب ونعيمة عاكف. الأغنية بناء على رغبة صديقة البرنامج الدائمة دكتورة هدى طعيمة، بتهدي أجمل التحيات إلى الصديقة الغالية الفنانة فاطمة الجرشة، مع التمنيات لها بدوام الصحة والسعادة إن شاء الله. أيضا هي بناء على طلب الصديق الجديد للبرنامج محروس الصعيدي من نجا حمادي، بيطلب أيضا هذه الأغنية وتكون أغنية الذكريات. أنا بلبلكوا هذه الأغنية، هي مدتها 3 دقايق و15 ثانية. أعمل معروف. اعمل معروف يا بعود ملفوف يا اللي خدودك بالنور مشتوف، اعمل معروف يا بعود ملفوف يا اللي خدودك بالنور مشتوف، حبك على فين حبك على فين حبك على فين حبك على فين هيوديني غدا البركود يكسف هوليود يا اللي حلاوتك سكر معود، يا غدا البركود يكسف هوليود يا اللي حلاوتك سكر معود، حبك على فين حبك على فين حبك على فين حبك على فين هيوديني. رأسي حتى رجمي ده حق تقليع، دلوقتي هتشوفوا ناس تشهد وتسميع. وجب يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا بلدي ده بلدي يهز القلب ياهو، وده فن لطافة ورقة وذوق البي والبشع شهور، حركة غزل وقلم وعتب بتخلي العالي يسوق، والرقص رواية وبنمثل عيون وخصور وقدود. ده انا احب رقص البلد، ده انا احب الرقص البلدي، ده انا احب الرقص البلدي، ده انا احب الرقص البلدي، وهو البلد احبه يا هو احبه يا هو. حبك على فين حبك على فين حبك على فين حبك على فين هيوديني هيوديني. أيها الأصدقاء، وكما تكلمنا وقلنا أن في بداية البرنامج إحنا بنحتفل أيضا بيوم ميلاد الشاعر القدير بيرم التونسي، واللي بنحتفل بيوم مولده في 4 مارس من عام 1893. بنقدم له أغنية للفنان والموسيقار القدير فريد الأطرش، وهي حبيته لكن ما بقولش. الأغنية بناء على رغبة الأستاذ سعد السحيمي العاشق للموسيقار وملك العود فريد الأطرش، الدرويش وهو من الأسكندرية وبيهديها إلى كل عشاق فنه وكل عشاق صوته وإلى كل الأهل والأصدقاء وإلى عائلة السحيمي بالأسكندرية. أيضا من الأستاذ محمد الطواب بيهديها إلى كل عشاق فن الموسيقار فريد الأطرش. أيضا الأستاذة والصديقة الغالية فادية الموجي من دمياط والصديقة الغالية أم عبد الرحمن والصديق تيسير أبو غزالة والصديقة الغالية إقبال جمال بدوي والصديق رضا الأزور والصديق محمد سلطان. أيها الأصدقاء، الأغنية التالية حبيت ولكن ما بقولش من كلمات بيرام التونسي وألحان وغناء الموسيقار فريد الأطرش. يقدرش يقوله ويذله اللي يحب يذله وحبيبه ما يقدرش يقوله كان هاون في عذابه أقله كان هاون في عذابه أقله جبران الخاطر ما حقرمش حبيته حبيته حبيته وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم الحب كده صاغها شعرا بيرم التونسي والألحان رياض السنباطي. عايش بلا حبيب قلبي وقلبي معاك، بحبه في رضا وجفا، حبيب قلبي وقلبي معاك، بحبه في رضا وجفا، حبيب قلبي وقلبي معاك، بحبه في I'm